الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. البارحة كنا تحدثنا عن بقية الرسائل التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والعظماء والقبائل والكبار والمسؤولين. هكذا الدعوة بدأت مع الضعفاء، ثم بدأت بالكلمة، ثم بموعظة، ثم بالرسائل، ثم حتى انتشر الإسلام. وكنا قد تحدثنا عن رسالته عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي، وقلنا بأنه مش المراد بالنجاشي اللي اسلم وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك تحدثنا عن رسالة المقوقس، رسالته المقوقس هذا كان كيحكم مصر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعث له حاطب ابن أبي بلتعة، فذهب إليه بكتاب رسول الله. المقوقس عامل رسول الله معاملة حسنة جيدة، أكرمه وأحسن نزله وقبل الكتاب. هذا لا يعني أن تقبيل الكتاب جائز، فقد أجاز بعض السلف تقبيل المصحف، والراجح لا يجوز. وصرحه إلى النبي، ولما كان صرحه إلى النبي أهداه مع حاطب كسوة وبغلة بصرجها وخادمتين. وحدة من ذيك الخادمتين أم إبراهيم ماري القبطية، أما الثانية فقد وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجهم ابن قيس العبدي، فهي اللي معروفة بكنية أم زكريا ابن جهم اللي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. ووقفنا على إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنهم. لا أريد أن أسترسل بالحديث في فضائل عمرو بن العاص، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس أسلموا وعمرا آمن، أسلم الناس وآمن عمرو. ولا أريد أيضا أن أذكر مصائب الروافض والشيعة والطرقيين كعبد الله التليدي وشيخه أحمد بن الصديق وعبد الله بن الصديق وأيضا محمد البقالي وغيرهم من أحفاد الشيعة والصوفية، فهم يلعنون عمرو بن العاص استنادا الى بعض الاحاديث الموضوعة، بان زعموا ان الرسول قال في حق عمرو بن العاص ومعاوية: اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا. وزعموا ان رسول الله قالوا هؤلاء سيموتون على غير ملته، مع ان كنا تعلمنا ان عمرو مزاياه كثيرة وعظيمة، ولا داعي لي الحديث على مزاياه الآن، ولكن الحديث على سبب إسلامه وأنه كان يعادي الإسلام والمسلمين، وكانت له مواقف ضد المسلمين، وبعد ذلك أسلم والإسلام يجب ما قبله كما قال رسول الله لعمرو. أما الحديث الذي ورد التوبة تجب ما قبلها فهذا لا يصح، إنما الصحيح الإسلام يجب ويقطع ويهدم ما قبله. هذا عمرو بن العاص كيحكي لنا كيفاش دخل في الإسلام. قال لك لما حضرنا غزوة الأحزاب وانصرفنا عن الخندق والأحزاب، جمع عمرو رجال من قريش، وهؤلاء كانوا يرون ما يراه عمرو، وكانوا كيسمعوا كلامه. فقال لهم بعد أن جمعهم: تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا. أنا كنشوف أمر هذا الرجل يعني كيرتفع بسرعة، ورأيت أمرا ما أدري ماذا ترون في هذا الأمر الذي رأيت. قولوا ماذا رأيت يا عمرو؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي، والنجاشي هذا هو الذي صلى عليه رسول الله، اللي كان رسل الرسول الصحابة إليه، لأنه كان عادلا ما كانش ظالما. قال له: غنلحقوا بالنجاشي ونكونوا عنده، إذا ظهر الإسلام ظهر محمد على قومنا باش نكونوا عند النجاشي، وإذا كان العكس يعني قالوا إذا كنا عند النجاشي اللهم نكون في يد النجاشي أفضل من أن نكون تحت يدي محمد وأصحابه. ثم قالوا أيضا: وإذا ظهر قومنا، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني لا يأتينا منهم إلا خير، عرفونا بأننا نحارب الإسلام ونعادي الإسلام ونؤذي المسلمين، فماذا قالوا له؟ هذا الناس اللي كيثقوا به، قالوا: إن هذا الرأي، هذا هو الرأي، هذا الذي رأيت نراه نحن أيضا. قلت: إذن فاجمعوا لنا ما نهديه له، جمعوا شي هدايا نقدموها للملك باش تكون عندنا واحد الحظوة عنده. وكان أحب ما يهدى إليه من أرض العرب الجلد المدبوغ، الآدم الجلد المدبوغ، فجمعنا له أدما كثيرا وأدما. ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي. قال عمرو: احنا كنا جالسين عند النجاشي، دخل واحد الصحابي، هذا الصحابي كان ارسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الى النجاشي في شأن جعفر واصحابه. قال: فبينما نحن عنده دخل عمرو بن امية الضمري، فقلت، ثم خرج من عندي، لما دخل تكلم معاه وعطاه شي رسالة وخرج، فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي، وما كانوا عنده يعني في بلده، ماشي معنا داخل معاه في مكان الحكم، مكان الذي يستقبل فيه يعني المظلومين ويستقبل فيه الرسل، لا، كانوا خارج، ولكن لما شافوا عمرو بن أمية الضمري خرج من عند النجاشي، جاء عمرو بن العاص وكان داهية، وكان داهية، وكان ذكية، فقال: أنا مش ندخل عنده وغنطلب منه يعطيني هذا الرجل اللي دخل وخرج باش نضرب عنقه، نطير له عنقه، يعطيه لي باش نقتله، وإذا عملت هذا الشيء باش يوصل الخبر لقريش وباش يقولوا على أن عمرو كفانا مؤنة ديال هذا الرجل، يعني باش يكون قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا صديقي، يعني مرحبا يا صديقي، لأن عمرا كان صديقا للنجاشي، فقال: أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم نعم أيها الملك، قد أهديت إليك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه، قدم له هذا الأدم وعجبوا ذلك الشيء واشتهاه، ثم قلت له، حتى قدم له الهدية عاد بغي يطلب الطلب دياله: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا. الأشراف هما اللي كتكون عند مكانة عالية في قومهم، الملأ والأشراف شيء واحد يعني، وخيارنا، من أشرافنا وخيارنا. والخيار يعني كهذه كلمة معنى من الصفوة. قال فغضب الملك غضبا شديدا، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. أعطاه واحد ضربة قوية حتى ظن أنه قد كسر أنفه، فلو انشقت للأرض لدخلت فيها فرقا منه. الفرق في اللغة هو الخوف والفزع. لما ضربوا بذلك الضربة ثم قلت له أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، لو كنت كنعرف على أن هذا الأمر اللي سألتنا يعني تكرهه ما سألته. هذا هو الشاهد. قال أتسألني يا عمرو أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، يعني الوحي الذي كان يأتي موسى لتقتله، يعني تسأل أمرا منكرا، كيف تسألني وأنا أعلم أنه رسول الله وأن الوحي ينزل عليه وأن جبريل لا يفارقه؟ إذن تسأل شيئا منكرا وتسأل مستحيلا. قال قلت أيها الملك أكذاك هو؟ أكذاك هو؟ إذن معنى أن عمرو كان جاهلا، ما كانش عارف على أنه رسول، كان يظن أنه داعي. ولذلك الكثير من المشركين كان قد غرر بهم، يعني الكبار غرروا بهم واليهود أيضا، لكن عندما يسمعون مثل هذا الكلام من رجل نزل عليهم كتاب فمنهم المصدق ومنهم المكذب، فهذا عمرو قال له أكذلك هو ينزل عليه الوحي كما كان ينزل على موسى؟ قال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال قلت أفتبايعني له على الإسلام؟ وفي رواية فبايعني على الإسلام أو فبايعني له على الإسلام. قال نعم، فبسط يده فبايعته على الإسلام. العهد المراد به هنا، المبايعة المراد بها هنا العهد على السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال خرجت إلى أصحابي. بعد ما دخل وتكلم معاه وكلا الطرشة وخرج ودخل في الإسلام، هذا يعني الحديث هذا كاين اللي كيجود الاسناد ديالو وكاين اللي كيحسنو وكاين اللي تكلم فيه، واقل احواله حسن. قال خرجت الى اصحابي وقد حال رايي عما كان عليه. ما بقاش ذيك الراي هو لا، غيرت الراي خصني ندخل في الاسلام. ولكن هل ذكر ذلك لاصحابي؟ لا ابدا، كتم اسلامه عن اصحابه. هنا المساله اللي كنا كنقولوا سبق ان قلت ذلك لكنا، بأن من الألغاز التي يلغزون بها كيقولوا صحابي أسلم على يدي التابعي، ها يعني على من يرى تصحيح هذا الحديث وصحة هذا الحديث، كيقولوا صحابي أسلم على يدي التابعي لأنه بايعه على الإسلام. والتابعي شكون هو هنا؟ النجاشي، أحسنتي. وشكون الصحابي؟ عمرو بن العاص، لأن النجاشي وإن أدرك رسول الله لكنه هل رأى؟ لم يراه، لم يراه. قال ثم خرجت عامدا إلى رسول الله. أن التعريف ديال الصحابي سبق لنا في البيقونية، يعني مش يكون ضروري من الجلوس معه والرؤية، ومش يكون مسلم طبعا، يعني ماشي ابو لهب راه لا يعتبر مسلم لا يعتبر صحابيا، وكل من امن به كان في عصره وامن به وجالسه ومات على ذلك يزيد البعض. المهم قال عمرو بن العاص لما كتم الاسلام ديالو على اصحابه خرج من عندم وخارج ايضا من ارض النجاشي حبشة، فين ماشي؟ خارج باش يمشي للرسول، قصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الاسلام. فكان من قدر الله ان لقي سيفا من سيوف الله خالد بن الوليد، لقي خالد بن الوليد، وهذا فوقاش قبل الفتح، قبل الفتح بواحد الهنيئة، قبل فتح مكة بهنيئة. وجدوا ماجي من مكة مقبل من مكة حتى هو ماشي لين المدينة، والتقوا في الطريق. فقلت يا أبا سليمان، يا أبا سليمان، قال له إلى أين، أو قلت أين يا أبا سليمان، يعني أين الوجهة، أين المسير، أين المقصد، يعني فين ماشي؟ قال خالد والله لقد استقام المنسم. معنى لقد استقام المنسم، هذا المثل عربي يعني تبين الطريق ووضح، والمنسم يعني الأثر والعلامة، يعني تبين وظهر الطريق، هذا الرجل نبي، وإن الرجل لنبي. إذن أنا باش نمشي عنده باش ندخل في الإسلام أذهب والله فأسلم. فحتى متى، يعني إلى متى نبقى هكذا عاندين مصرين على الكفر محاربين الله ورسوله؟ قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم. هنا نبقاش كاتم سره، أنا كان بغي يكتم عليه، ولكن قال حتى يشوف شنو عند خالد، قال له حتى أنا راه ما جي من أجل هذه المهمة، ما جي من أجل الإسلام. قال فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت، دنا أيضا قربا من رسول الله باش يدخل الإسلام. قال إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال ولا أذكر ما تأخر، ما قلتش وما تأخر. قال ثم مد يده ليبايع، في رواية فأمسك يده، فقال له رسول الله ما لك يا عمرو، بايع يا عمرو. فقال بشرط أن يغفر لي عثراتي وفجراتي، وأن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، وأن يغفر لي كل عداوتي للإسلام والمسلمين ومحاربتي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولقتلي للمسلمين. فقال يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. معنى تجب تمحو وتقطع، تمحو وتقطع ما كان قبلها. إن ينتهوا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال له بايع، قال فبايعته ثم انصرفت، فبايعته ثم انصرفت. وقال ابن إسحاق وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة كان معهما أسلم، حين أسلم يعني حين أسلم خالد وعمر بن العاص أسلم معهم. طبعا هذا الحديث رواه أحمد في مسنده في مواضع من مسنده، والحاكم في مستدركه، والحديث إسناده على صحيح على شرط مسلم، وقيل إسناده على شرط الشيخين، رجاله رجال الشيخين، ما عدا ابن شماسة أو شماسة وهو عبد الرحمن. ثم ورد ما يشهد له أيضا في مسلم بلفظ الإسلام يهدم ما قبله، وجود إسناده الشيخ الساعتي، وأيضا حسنه بعضهم نظرا لطرقه ورد في رواية أخرى من طريق عمرو بن العاص في كلام طويل إلى أن قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي فقلت، يعني عمرو قال للرسول: ابسط يمينك، ابسط يمينك يا رسول الله فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. هذه الرواية صحيحة أيضا. قال: ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو، هذه الرواية في صحيح مسلم. قلت: أردت أن أشترط، يعني قبل ما أدخل الإسلام بغيت أشترط. قال: تشترط بماذا؟ وفي رواية: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله. وهذا لا يخفى عليكن أنه وردت أحاديث كثيرة أن من أسلم وكان له فجرات في الجاهلية فيجعلها الله حسنات، وإذا أسلم وأساء في الجاهلية وفي الإسلام حاسبه الله بالجميع. إذن هذا إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. ورد أيضا أن عمرو بن العاص لما في آخر حياته بدأ يبكي في الموت، عندما احتضر بدأ يبكي، فسأل ابنه عبد الله، قالوا: يا أبي، أنت آمنت برسول الله وصاحبت رسول الله وبدأ يذكر له بعض الفضائل وبعض المزايا، فكان أعطى بظهره لولده عبد الله وتحول إلى الحائط وجعل يبكي بصوت، فبدأ ولده يعني كيوعظوه ويعني يعني كيذكر له بعض الفضائل. وهذا أيضا مشروع عند الميت، لا يذكر أنت فعلت كذا وفعلت كذا، بل يذكر له الخير، يعني يحسن له الظن بعمله ويحسن له الظن بالله تعالى. فقال له عمرو: أنا مريت مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى كنت محارب للإسلام والمسلمين ولرسول الله، فلو مت على هذه الحالة لكنت من أهل النار، كنت حطب جهنم، لو كنت حطب جهنم وبلا شك، فهداني الله للإسلام. قال: وبعد ذلك لو بقيت على هذه الحالة هذه لكنت إن شاء الله من أهل الجنة. ثم بعد ذلك دخلنا في أمور لا ندري ما الله ما فاعل بنا، ويعني الإمارة والحكم وبعض القضايا التي تتعلق بمسألة السياسة إلى آخره. على كل، فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، ولكن أمرنا بالإمساك عما شجر بينهم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قال: وكلا وعد الله الحسنى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقال: اتركوا لي أصحابي، إلى غير ذلك من الأحاديث، بل ورد فيه اللعن لمن يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم المختارون، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرهم أنه الآن يترجى رحمة الله تعالى، ثم قال إذا مت أمرهم باش يغسلوه ويخرجوا إذا كان عليه شيدين، وبعد ذلك إذا ذهبوا به إلى المقبرة يخليوه ويقفوا معاه حتى يستطع يجاوب رسول ربه القدر ما يذبح الجزور ويقسم لحمه. ومن هنا استدل الطرقية والمبتدعة في مسألة قراءة القرآن على الميت، وهذا باطل، لأن مسألة هذه استفاضة بالاستفاضة، يعني مات الرسول لم يثبت أنهم قرأوا عليه ولا أنه قرأ هو عليه الصلاة والسلام على أحد من أصحابه، مع أنه 20 سنة وأكثر كيذهب بالجنائز بدون رفع صوت وبدون تلاوة القرآن، بل كان يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكما قال في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا إشارة إلى أن القبور لا يقرأ فيها. وكل ما ورد من الأحاديث والآثار من كون الصحابة كانوا يقرؤون على موتاهم، وأن الأنصار إذا مات فيهم ميت اجتمعوا وقرأوا يعني سورة البقرة، وفي رواية أخرى أنهم كانوا يقرؤون سورة الإخلاص، وأن أحدهم مر على المقبرة وقرأ سورة الإخلاص وأهدى ثوابها لأهل المقبرة، وأن اللجلاج قال يا بني إذا أنا مت فسن التراب على رأسي سنة ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وعند رجلي بخاتمة إلى غير ذلك اقرأوا على موتاكم ياسين، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. فالمطلوب التلقين، أن يلقنه كلمة لا إله إلا الله عند الموت ماشي عند المقبرة، كيف يقولوا يا فلان من فلانة اذكر العهد الذي خرجت به من الدنيا، هذا ما كاينش منه، هذا باطل، كيسميوها التلقين، هذا باطل لا يصح. إذن فابقوا معه واحد المدة قدر ما يذبح الجزور ويقسم لحمه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. على كل هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بإسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، على رواية ابن إسحاق عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. ننتقل مع كنا إلى غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة يعني طبعا هذه الغزوة مشهورة، لكن متى كانت؟ متى بعث رسول الله الجيش إلى هذه الغزوة؟ وهنا إذا كتذكروا على أني قلت بأن السرية هي اللي ما كيكونش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي اللي كيكون فيها رسول الله، ولكن قلنا هذا التعريف أغلبي لأن هذه مؤتة ما كانش فيها رسول الله وتسمى غزوة مؤتة، وهذه كانت في جمادى الأولى، كانت في جمادى الأولى في السنة الثامنة، هذا على قول الراجح يعني. فإذا أما السرية الأصل فيها جماعة من الجيش تسير وعلى رأسها أمير، ولكن قد يطلق اسم الغزوة على السرية كما هنا وغزوة أيضا السلاسل. فورد في كتب السيرة أن هذه الغزوة كانت في جمادى الأولى، في جمادى الأولى من سنة الثامنة من الهجرة، وبهذا قال الجمهور، بهذا قال الجمهور، وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي بأن هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة مثل ما قال الجمهور، إلا ما ذكر بعضهم وذلك كخليفة ذكر في تاريخه أنها كانت السنة السابعة. وهذا القول حكاه العلماء، علماء السيرة يعني، طبعا حكوه بصيغة التمريض، حكوه بصيغة التمريض، والراجح هو القول الأول. هذه الغزوة عين فيها رسول الله القادة، يعني شكون باش يكون القائد، كما ورد في الصحيحين، ورد أيضا في صحيح البخاري دون صحيح مسلم، ورد في مسند الإمام أحمد، ورد أيضا في بعض كتب السنة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر في غزوة مؤتة صحابيا حبيبا عنده وهو زيد بن حارثة، قال هذا هو أميركم. لكن والحرب فيها الأشلاء والدماء وفيها جز الرؤوس وفيها قطع الأعناق، فإن قتل زيد فجعفر، يعني اللي غيكون آنذاك القائد الثاني هو جعفر، القائد الأول زيد. وإذا تقتل جعفر القائد الثالث عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة. ويقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: أنا كنت معاهم في هذه الغزوة. قال: بحثنا على جعفر فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين ما بين طعنة ورمية رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام، رواية مرسلة، بعث إلى مؤتة بعثة في جمادى الأولى سنة الثامنة، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال، هذا من حديث عروة بن الزبير مرسلة: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. قال: فتجهز الناس وتهيأوا للخروج. وش حكى العدد ديالهم؟ 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله بكى، أو فلما ودعوه بكى، يعني كاملين ما بكوش إلا عبد الله بن رواحة بدأ يبكي. فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صباب بكم حب فيكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يقرأه آية من كتاب، يقرأه آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وفيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود هذا هو قيل إنه المرور على الصراط. ثم قال: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين، وردكم إلينا صالحين، يعني بعد ذلك يعني بكى وتأسف وخايف، يعني ما غيدش على، يعني كيف يوقع له باش يعني يدز على النار وبعد ذلك ينجو، هذا الخوف رضي الله عنهم كما ورد أن الواحد منهم كان يظن على أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ولكن رغم هذا كله كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ودعوا معهم صاحبكم الله ودفع عنكم. هذا من أدب توديع المسافر، صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. لكن عبد الله بن رواحة ماذا قال؟ قال أنتم كتبوا منا بس نجعوا، لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف زبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، إلى آخر الأبيات اللي هي معروفة قالها رضي الله تعالى عنه. فهذا عبد الله بن رواحة، فورد في فضائله كثير كما ورد في فضائل جعفر وفضائل أيضا زيد بن حارثة، مش هذا المكان ديال الحديث عن فضائل الصحابة. وقد ورد أن الرسول ما بعث ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فهو تأخر باش يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة، تخلف لحضور صلاة الجمعة، ثم ألحقهم. فلما رأه رسول الله شافوا ماشي بوحده، قالوا ما منعك أن تغدو مع أصحابك الغدوة يعني؟ فقال أردت أن أصلي معك الجمعة. فقال رسول الله لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. والرسول يقول لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فلهذا هو تخلف رضي الله عنه ليحوز ويفوز بصلاة الجمعة، ما كانش عارف فضل الغدوة والروحة، فبين له رسول الله فضل ذلك. وهنا يقول بأن ورد من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد، كيقول على أنه حدثني أبي الذي أرضعني، حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مر بن عوف، يعني الأب ديالو من رضاعة ماشي الأب يعني شقيق، يعني الذي ولده، وما كيقولوا هيدا، كيقول الأب اللي أرضعني والأب اللي ولدني، ماشي الأب هو اللي كيرضع، ولكن هذا جرت به العادة التفريق بين الأب الحقيقي والأب اللي رضعه. وكان في تلك الغزوة غزوة موتى، قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل، يعني عقر ناقته لماذا وفرسه حتى لا يفكر بالفرار ولا يفكر بالرجوع. وكان يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لقيتها ضربها، رضي الله عنه. وهذه الأبيات طويلة معروفة في مثل هذه المواقف، ولذلك يقولها الآن المجاهدون يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، أو طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لقيتها ضرابها. وبنفس إسناد هذا الحديث السابق قال فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها. عبد الله بن رواحة أخذ الراية لأن الصحابة كانوا كيجتمعوا عليه على اللواء، فإذا فر صاحب اللواء فر أيضا المجاهدون، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد. كيقول للنفس كيخاطب نفسه كيقول لها يلا نزلي او لا كتكره يعني النزول. اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن. ثم قال ابياتا طويلة وذكر بانه ان لم يمت هنا مات فيما دعا على فراشه. وذكر ايضا بانه حتى قال وما تمنيت فقد اعطيت ان تفعل فعلهما هديتي. يريد صاحبيه يقصد زيدا وجعفر لانهم سبقوه بالشهادة. ثم نزل فلما نزل اتاه ابن عم الله اتاه بواحد العظم عليه بعض اللحم فقال شد بهذا صلبك فانك قد لقيت في ايامك هذه ما لقيت يعني جوعا وتعبا فاخذه من يده ثم انتهس. يقال انتهش ويقال انتهس اذا اخذ منه بفمه يسيرا. انتهس منه نهسه. ثم سمع زحام الناس سمع الحطمة يقال حطم بعضهم بعضا اذا سمع الزحام. سمع الزحام في ناحية الناس فقال وانت في الدنيا يعني تأكل. ثم القى هذا العظم من يده ثم اخذ سيفه فتقدم رضي الله عنه شهد رضي الله عنه. وفي رواية ثم اخذ الراية بعد عبد الله بن رواحة بعد القائد الثالث اخذ الراية ثابت بن اقرم اخو بني العجلان فقال يا معشر المسلمين قد اصطلحوا على رجل منكم. قالوا انت اميرنا وقائدنا. قال ما انا بفاعل اصطلحوا على غيري. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. فلما اخذ الراية خالد دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس يعني يتقدم وتقدم معه الناس وفر الناس ونصره الله تعالى. هنا يقول خالد بن الوليد لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية القبضة ديال السيف. اما السيف كيمشي من كثرة ما كان يقاتل ويقدم ابلى بلاء حسن رضي الله عنه. ومتى كان يقول هذا الكلام؟ عندما كان على فراشه والموت يزوره فقال يعني شوف شحال الاسياف كسرت وقطعت في يدي والان اموت على فراشي فلا مات يعني قال فلا نامت اعين الجبناء. هذه قصة مؤتة. ومن هذه القصة استدل العلماء على ان الامة اذا لم يكن لها امير فعليهم ان يقاتلوا من اجل ايجاد الامير لا ان يتركوا القتال بدعوى ان الامير غير موجود. وليس من شرط القتال وجود الامير. فيقاتل الانسان من اجل ايجاد الامير وسواء كان قتال الدفع جهاد الدفع او جهاد الطلب او جهاد الطلب. ورد من حديث ابي قتادة انه قال بعث رسول الله جيش الامراء وقال عليكم زيد فان اصيب زيد فجعفر يعني عليكم زيد بن حارثة فاذا اصيب فجعفر فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فوثب جعفر فقال ابي انت يا نبي الله ما كنت ارهب ان تستعمل علي زيدا. قال امضوا. قال زعمك يعني وخا تستعملوا علي. قال امضوا فان لا تدري اي ذلك خير. قالوا زعمك اذا بغيتي يعني ماشي معنى انني انا نتكبر على زيد اذا بغيت تعمل علينا زيد. كانوا يفرون من العمارة وكانوا يعرفون انها خزن وندامة. اما الان فهم يقولون انها فرصة وغنيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الرحمن بن عوف لا تسأل الإمارة فإن اعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن اعطيتها بمسألة وكلت إليها. وقال لأبي ذر الغفال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. والآن كيقولوا انظروا من يمثلكم انظروا من يمثلكم بل من يمثل عليكم. هناك جرى مجرور محذوف من يمثل عليكم. هؤلاء يمثلون علينا وفي الآخر أرادوا أن يكون منتوج الدولة ورزق الدولة لهم. لذلك مجرد ما يدخل الإنسان يصبح صاحب سيارة فخمة وصاحب بيت وصاحب انظر إلى هؤلاء انظرنا إلى هؤلاء الصحابة كيف كانوا يدفعون الإمارة. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله. ثم إن رسول الله صعد المنبر وأمر أن ينادي بالصلاة أن ينادى بالصلاة جامعة. هذه كانت عادة الرسول إذا كان جد شيء أو خبر جديد يأمر أن ينادى بالصلاة جامعة الصلاة جامعة فيجتمع الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول الصلاة جامعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جاءه خبر أو ناب خير ناب خبر أو ثاب خبر من الشيخ بن عبد الرحمن ثم قال ناب خبر بالنون وثاب خبر بالثاء سواء كان ناب أو ثاب المعنى واحد أي رجع إلى خبر بلغ ما إما بطريق الوحي أو بطريق الكشف. جيشكم هذا لو هذا جائز في وجن لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا اشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. وفي رواية اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به.